إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، ابتداء فإني أحبكم في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. وذكر نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين، أي عظيمتين، من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فاحتسبوا هذه الدقائق التي تقضونها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، احتسبوا فيها الأجر عند الله تبارك وتعالى، وليس بكثير أن نصرف مثل هذا الوقت نتقرب فيه إلى الله جل في علاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى على دقائق نقضيها في هذا المكان المبارك. في مجتمع جاهلي يعبد فيه غير الله، تعبد الأصنام، تدعى من دون الله تبارك وتعالى، يذبح لها، ينذر لها، يخاف منها، ترجى، تتخذ شفعاء عند الله تبارك وتعالى. في هذا المجتمع بيت الله الذي بناه إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يحيطون بهذا البيت ب360 صنم، شيء فوق الكعبة وشيء حول الكعبة وشيء داخل الكعبة، كلها أصنام تعبد من دون الله تبارك وتعالى. في هذا المجتمع الجاهلي نشأ شاب يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف صلوات ربي وسلامه عليه، وعرف في هذا المجتمع بحسن خلقه وصلاحه، إذ رباه الله تبارك وتعالى فأحسن تربيته. نشأ هذا الشاب في هذا المجتمع الجاهلي، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وكانوا يحبونه حبا شديدا لمكان أسرته، فجده عبد المطلب سيد البطحاء، وأسرته بنو هاشم خير الأسر وأشرفها نسبا، وهو في خلقه وتربيته وتعامله مع الناس كان محبوبا جدا عندهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومع هذا، في هذا المجتمع الجاهلي حمى الله تبارك وتعالى ذلك الرجل، ذلك الشاب، فلم يسجد لصنم ولم يدعو صنما ولم يذبح له ولم يتقرب إليه بشيء من القربات، وكان معه قلة من القوم من هم كذلك، ورقة ابن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وقيل أمية ابن الصلت وغير هؤلاء كانوا على ملة إبراهيم، لم يعبدوا الأصنام ولم يتقربوا إليها بشيء، ولكنهم كما قيل كانوا صالحين تاركين لما كان عليه أهل مكة، ولكنهم لا ينكرون عليهم لا ينهونهم بل يكتفون بصحة ما هم عليه. وكان هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه يخرج إلى غار حراء يتحنث يتعبد لله تبارك وتعالى في هذا الغار، وغالب عبادته كانت التفكر فيما هو عليه في خلق السماوات والأرض، في إرساء الجبال، في هذه الأشجار، في البشر، في غير ذلك من الأمور، ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، ما كان يعرف شرائع الإسلام لأنه ما أنزل الله تبارك وتعالى بعد شيئا من الشرائع، ولكنه كان كارها لما كان عليه قومه، ورعاه الله وحفظه جل في علاه، حتى كان في ليلة من الليالي وهو في غار حراء يتحنث يتعبد لله تبارك وتعالى بما يمليه عليه قلبه صلوات ربي وسلامه عليه، إذ فجأه الملك، جاءه جبريل في ذلك المكان، شخص غريب يدخل عليه في مكان لا يدخل عليه فيه أحد، ثم جاءه وقال له اقرأ، وقال ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، وهو نبي أمي في أمة أمية، قال ما أنا بقارئ، وضمه ضمة شديدة أرهبته وأرعبته، ثم تركه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثانية ثم أرسله وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة ضمة شديدة ثم أطلقه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلام عجيب، كلام لا يقوله البشر، كلام لم يسمعه من قبل، فزاد الرعب في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم رجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها ترتعد فرائصه، فدخل عليها فقال زملوني زملوني، وذلك أن الخائف يشعر بشيء من البرد، فزملته ثم قالت له ما لك، فأخبرها بما حدث، وطمأنته خديجة رضي الله عنها وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم لما اطمأن وهدأ صلوات ربي وسلامه بهذه الكلمات الرقراقة التي خرجت من في خديجة رضي الله عنها، لما هدأ وذهب روعه أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فعرضت عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ورقة من الممتنعين من عبادة الأصنام ودعائها والسجود لها، ورأى أن أفضل دين في ذلك الوقت هو دين النصارى، فتنصر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان ورقة من هؤلاء البقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على الحق المبين. فقال له: ما ترى يا ابن أخي؟ وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: إن كان كما تقول فهذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا يوم يخرجك قومك من بلدك. استغرب، قال: أو مخرجيهم، يحبونه حبا شديدا، يسمونه الصادق الأمين. قال: أو مخرجيهم، قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخبر القريبين منه: خديجة، أبا بكر، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، بلال بن رباح، حدث هؤلاء وأمثالهم. فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى وآمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقوه بما قال صلوات ربي وسلامه عليه، إذ كانوا كارهين لما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام. ويذكر أن أبا بكر الصديق كذلك لم يكن يعبد الأصنام، ولا علي بن أبي طالب لأنه كان صغيرا ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، ربته خديجة رضي الله عنها. فصار يدعو القريبين منه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وكان علي أول من أسلم من الصبية، وكان زيد أول من أسلم من الموالي، وكان بلال أول من أسلم من العبيد، وكانت خديجة أول من أسلم من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انقطع الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ 40 من عمره. ثم في يوم من الأيام رجع الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وقام صلوات ربي وسلامه، قام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فجمع قريشا عند الصفا، وقد أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد على الصفا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم صار ينادي قريشا بطنا بطنا، فاجتمعوا إليه إذ يعرفون هذا الرجل، هذا هو الصادق الأمين، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا سيد من سادات قريش. فيقول: هلموا إلي، أصغوا إلي. وصباحاه فاجتمعوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أمصدقي أنتم؟ صدقون كلامي؟ إن قلت لكم جيش قريب صباحا سيدخل عليكم أتصدقونني؟ لو قالوا: نصدقك، فكفت. ولكنهم تجاوزوا هذا حتى يجعل الله تبارك وتعالى الحجة عليهم. قالوا له: ما جربنا عليك كذبا قط. الله أكبر، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت لا تكذب، أنت الصادق، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله بين يدي عذابي. فقام أبو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فكأن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دعه لا ترد عليه أنا أرد. فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل يخبر عن أمور ستحدث سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء جل وعلا. ثم صار بعد ذلك يدعو إلى الله تبارك وتعالى فعاداه قوم. وللمرء أن يتساءل لماذا لم يعادوا ورقة بن نوفل؟ لماذا لم يعادوا زيد بن عمرو بن نفيل؟ لماذا لم يعادوا أمية بن الصلت؟ لماذا لم يعادوا أبا بكر الصديق؟ بل لماذا لم يعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ما قال؟ قال أهل العلم لأنه أراد أن يكون مصلحا بعد أن كان صالحا صلوات ربي وسلم. كانوا يعبدون آلهة شتى 360 صنم في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فاجتمعت كلمتهم أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فامتنعوا عن قبول دعوته صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه لم يتوقف، استمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجاهد بلسانه صلوات ربي وسلامه عليه، يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، يسفه أحلامهم ويسب أصنامهم ويظهر عوارهم وضعف عقولهم وجهالتهم، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا صلوات ربي وسلامه، لأنهم يعرفون ضلالهم ويعرفون أن هذه الأصنام لا تسمن ولا تغني من جوع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، هم يعلمون هذا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا والد عمران قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال من الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذين في الأرض، لا تفهم لا تسمع لا تتكلم لا تغني شيئا لا تنفع لا تضر، لماذا تعبدها من دون الله تبارك وتعالى؟ وصار يعلن دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. فبدأ الناس يدخلون في هذا الدين العظيم لأن فطرهم لا تسمح لهم بهذا الشرك. فدخل الإسلام سعد بن أبي وقاص، ودخل الإسلام عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيد عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله ومصعب بن عمير، وهكذا بدأوا يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ويتبعون محمدا صلوات ربي وسلامه، إذ اقتنعوا بما جاء به من الحق. ولكن هناك مكابرون معاندون، قال الله تبارك وتعالى عنهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كبر وعناد، لكن لما ذهب الكبر والعناد عن أمثال سعد بن أبي وقاص وأبي عبيد عامر الجراح وطلحة والزبير وعثمان ومصعب وغيرهم دخلوا في دين الله لأنهم عرفوا الحق. الكل عرف الحق، لكن هناك من تقبل الحق وهناك من عاند وكابر وبقي على دين الآباء والأجداد. حتى إن الأخنس بن شريق أتى أبا جهل فقال له: يا أبا الحكم، لا يسمعنا أحد، أنا وأنت فقط. قال: ما لك؟ قال: أسألك. قال: سل. قال: أم محمد صادق أم كاذب؟ بينك كلاهما مشرك، بيني وبينك أم محمد صادق أم كاذب في عقيدتك في داخلة نفسك؟ قال: والله إن محمد لصادق. هذا أبو جهل الذي قال عنه النبي: فرعون هذه الأمة. قال: والله إن محمد لصادق، والله ما كذب محمد قط، ولكن كنا نحن وبنو عبد مناف كفر سيرهان. قريش تضم، هي قبيلة تضم بطونا كثيرة، من هذه البطون بنو مخزوم وبنو عبد مناف وبنو أسد وبنو تيم وبنو عدي وبنو سهم وبنو عبد المدان وغيرهم. أكبر فخذين، أكبر بطنين في قريش مخزوم وعبد مناف، وعبد مناف يشتملون على بني هاشم وبني أمية، وكانوا هم يحكمون قريشا، وإن كانت قريش لا تتخذ ملكا لكن هم يديرون أمرها، بنو مخزوم وبنو عبد مناف. يقول: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وأعطوا فأعطينا، وحملوا فحملنا، أي الديات، حتى إذا تنازعنا الشرف وكلنا كفر سيرهان قالوا: منا رسول، أنا يدرك، والله لا نتابعه أبدا ولا نصدقه فيما يقول. إذن هو يعترف بأنه إنما امتنع عنادا وكبرا وحسدا، لكن الله تبارك وتعالى وفق الأخنس بن شريق وأسلم، وظل أبو جهل على ما هو عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له وكان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، وعمرو بن هشام هو أبو جهل، فكان الأمر من الله جل وعلا على عمر بن الخطاب، فهدى الله عمر بن الخطاب إلى دينه، وظل أبو جهل على ما هو عليه، وصار فرعون هذه الأمة، عادنا الله وإياكم من حاله. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لم تهدأ قريش، لم يهدأ أبو جهل ولا أبو لهب ولا أبو سفيان ولا عقبة بن أبي معيط ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا الوليد بن المغيرة ولا غيرهم من كفار مكة وساداتها الذين رفضوا أن تكون الآلهة إلها، وصاروا يحاولون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء أصحابه حتى يرجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ورفض النبي ذلك، وعرضوا عليه عروضا كثيرة حتى قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم مستقبلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فرفض ذلك إلا أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، ثم بدأ يدخل في الإسلام أناس من خارج مكة، لأن مكة كانت مقر البيت الحرام، مقر الكعبة، وكان الناس يقصدونها من كل مكان، يعظمون هذا البيت. فجاء ممن جاء الطفيل بن عمرو من دوس من اليمن، وهو سيد من سادات دوس، فدخل مكة، وكانت طريقتهم بعد أن أظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنهم يحذرون كل قادم من أن يجلس مع النبي أو أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الطفيل بن عمرو يعرفونه أنه من سادات دوس، قالوا له إياك أن تسمع له، إنه ساحر، إنه مجنون، إنه خالف دين آبائه، إنه أتى بدين جديد، إنه يقول فأكثروا علي الكلام حتى عزمت على أن لا أسمع منه شيئا، بل خفت من ذلك حتى وضعت الكرسف في أذني، يعني أخذ القطن ووضعه في أذنه حتى لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما خوفوه منه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فأبى الله إلا أن أسمع، أبى الله إلا أن أسمع. يقول وذات يوم رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فاستنكرت نفسي، قلت أنا سيد دوس أضع الكرسف في أذني حتى لا أسمع، بل أسمع، إن كان خيرا قبلته وإن كان شر رددته، لماذا لا أسمع؟ أنا جاهل، لست بصغير، لست بجاهل، أميز الحق من الباطل. فنزع الكرسف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقول له اذهب إليه. فأتاه قال إن قومك حذروني منك، فماذا عندك؟ قال أو تسمع مني؟ قال قل أسمع. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وهو يسمع الكلام، قرأ عليه من القرآن وذكر له دعوته وهي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال ما أجمل ما قلت، ماذا يصنع من أراد الدخول في هذا الدين؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال فارجع بها إلى قومك ولا تخرج حتى تسمع أني ظهر أمري. ثم أرسل الله أبا ذر الغفاري، وكان منه ما كان من الطفيل بن عمرو، وأسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس يدخلون في دين الله ويتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فلم يكن من قريش إلا أن بدأت بإيذائه وإيذاء من يتابعه، ولإيذائهم له صور كثيرة، من ذلك ما قرأناه قبل قليل، وهو قول الله تبارك وتعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فكانت امرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب كانت تلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعند بيته صلوات ربي وسلامه. وكان عتبة ابن أبي لهب وعتيبة ابن أبي لهب كانا متزوجين من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، فأمرهما أبو لهب أن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم إغارا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء له صلوات ربي وسلم، فطلقاهما. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وظلت أم كلثوم. فلما توفيت رقية زوج النبي أم كلثوم لعثمان أيضا رضي الله عنه. ثم زاد الإيذاء حتى كان يوم من الأيام وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي صلوات ربي وسلامه عليه، فلما سجد وكفار قريش في ناديهم في مجلسهم عند الكعبة، إذ كانت الكعبة هي مقر مجلسهم عادة، فصار بعضهم يقول لبعض إن محمدا قد عفر رأسه بين أيديكم الآن، من يقوم إلى ثلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهره؟ ثلى الجزور اللي هي النشيمة بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة للجمل البعير الناقة يقال له سلا، وكانت جزور قد ذبحت بالأمس. وقال من يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيلقيه بين كتفيه؟ وقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فحمل السلا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين كتفيه وعلى رقبته صلوات ربي وسلامه، والنبي ساجد لا يتحرك صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود وأنا لا أملك أن أصنع شيئا. وكان عبد الله بن مسعود راعي الغنم هناك، هو من هذيل ليس من قريش لكن يعيش في مكة. يقول حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فتاة صغيرة فحملت السلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبتهم، ثم رفع النبي رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم بأسم. يقول ابن مسعود والله جميع من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم في قليب بدر موتى، قتلوا في بدر. صحيح هذا الكلام كان متى؟ في بداية البعثة، كان في السنة الرابعة من البعثة، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى استجاب الله له؟ بعد 9 سنوات تقريبا، 7 سنوات في مكة وسنتان في المدينة حتى كانت معركة بدر، فاستجاب الله دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يستعجلن أحدكم إذا وقع له شيء ودعا الله يقول ما استجاب الله لي، هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما استجاب الله له بعد 9 سنين تقريبا، والله أعلم. القصد أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم كذلك جاء عقبة بن أبي معيط أيضا وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أتى بعمامته فخنق بها النبي حتى كاد يقتله، فجاءه أبو بكر ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالحق من ربكم، أتقتلونه لأجل هذا؟ ثم كذلك آذوا غيره صلوات ربي وسلامه عليه من أصحابه رضي الله عنهم، آذوا بلالا، آذوا عثمان بن عفان، آذوا مصعب بن عمير، آذوا سعد بن أبي وقاص، آذوا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قتلوا دارة أم عمار بن ياسر وقتلوا ياسرا والد عمار لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إيذاؤهم حتى إن أبا جهل جاء يوما إلى نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال لمن عنده أيعفر محمد رأسه بين أيديكم وتسكتون عنه، يعني يغضبون لماذا يسجد لله تبارك وتعالى، لماذا لا يسجد لأصنامنا؟ أيعفر محمد رأسه بين أيديكم؟ قالوا والله إنه لا يفعل. قال والله لأطعن رأسه ولو عفرن وجهه في التراب، يقول أبو جهل. فما برحوا أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يصلي عند الكعبة كما هي عادته صلوات ربي وسلامه، فلما سجد قال أبو جهل سأريكم، وقام إليه يريد يزعم أنه سيطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فما إن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع القهقرة، رجع أعطى النبي ظهره وصار يركض ويدفع بيديه هكذا لأن شيئا خلفه، فرجع إلى أصحابه قالوا ما لك؟ قال رأيت هولا وأجنحة ونارا تلظى، يعني شفت شيئا عجيبا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الملائكة، والله لو اقترب خطوة لخطفته الملائكة. هذه ماذا نسميها؟ هذه حماية، حماية من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى 13 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لم يتوقف عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى كانت هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. وحاولوا معه بالمقاطعة إذ قاطعوا بني هاشم، بني هاشم كلهم، وقاطعوا كل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وألجأوهم إلى شعب أبي طالب، وجلسوا في الشعب 3 سنوات لا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا يؤكلونهم ولا يجالسونهم ولا يتحدثون معهم، وكتبوا صحيفة ظالمة ووضعوها في جوف الكعبة، اتفقوا على الشر وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فخرج بنو هاشم كلهم إلا أبو لهب لم يخرج معهم، مؤمنهم وكافرهم خرجوا عصبية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمهم. وخرج معهم بنو المطلب كلهم إلا القليل من بني المطلب، وخرج المسلمون كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وظلوا 3 سنوات في جوع وحاجة، حتى إنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر. من شدة الجوع النبي كان يأكل ورق الشجر 3 سنوات حصار. ولكن بعض العقلاء من الشباب في مكة لم يعجبهم هذا الأمر، ما تريدون أن تسلموا؟ لا تسلموا، أبناء عمومتنا كيف نطردهم؟ لأن قريش قبيلة واحدة كلهم أبناء عمومة، أبو جهل قريب النبي، أبو لهب عم النبي، أمية بن خلف، أبي بن خلف، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، كلهم أبناء عمومة كلهم. فقالوا كيف تفعلون هذا بأبناء عمومتنا؟ فقام هشام بن عمرو وذهب إلى زهير ابن أبي أمية وإلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود وإلى أبي البختري بن هشام، فقال لا يرضينا هذا الأمر، مجموعة من الكبار، أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، عقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف، أبي بن خلف، والوليد بن المغيرة وأمثال هؤلاء، لا نقبل حكمهم. فأجمعوا على نقض الصحيفة وعلى أن يرجع بنو هاشم ومن معهم إلى مكة مرة ثانية، وفعلا نقضت هذه الصحيفة ودخل بنو هاشم مرة ثانية. وكان دخولهم في رأي من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلما جاءوا قال لهم أبو طالب لما وقع الخلاف بينهم أتنقض الصحيفة أو لا تنقض، قال لهم أبو طالب إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل الأرض إلى هذه الصحيفة الظالمة فأكلت كل ما فيها من باطل وما أبقت فيها إلا الحق، وهي في الكعبة مغلق عليها، افتحوا الكعبة، فإن كان كما قال ابن أخي رجعنا إلى مكة، وإن كان ما قاله ليس بصحيح فسلمناه لكم. قالوا نعم نفعل. فتحوا باب الكعبة، أخذوا الصحيفة، وإذا أكلتها الأرض ولم يبق فيها إلا باسمك الله، الله أكبر. ورجع بنو هاشم والمسلمون مرة ثانية إلى مكة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو في الطائف، وأوذي في الطائف صلوات ربي وسلامه عليه، ومات عمه أبو طالب وماتت خديجة ولم تمت الدعوة، ظلت الدعوة، وظل النبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى كانت الهجرة التي أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا أن يهاجر إلى المدينة التي نورها الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك أرسل من أرسل الحبشة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. والحديث يطول والوقت لا يتسع وقد أطلنا عليكم، لذلك نقف هنا إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.